وأن الإيمان قد تعمق في القلوب، وأن الأمة الإسلامية قد استقر لها الحال، وأن الله تعالى قد ملكهم ربوع الدنيا بأسرها العباد والبلاد. فقال إذن لا يتكلوا بل هم سيشكرون نعمة الله جل في علاه، فقد قال بها، يبقى عمل بالآية وبالحديث. أما الحديث فقد عمل به وقتا ويرطحا من الزمن، وأما الآية فقد عمل بها مؤخرا. هذا بالنسبة لهذا الفوائد المستنبطة لهذا الباب أو هذا الحديث. الفوائد المستنبطة: أولا حسن خلق النبي، لأنه أردف معاذا، فإذا الثانية فقه معاذ في الجمع بين الدليلين، جمع بين الأمرين، وأيضا فقه معاذ وفضل معاذ يعرف باختصاصي بهذه الوصية، بأن سلم يعني خصه بهذا المعلم العظيم من معالم ديننا والأصل الأصيل والركن الركين، وقال له بقضية الكون الكبرى هي توحيد الله جل في علاه. الفائدة الثالثة حسن البشارة للآخرين، أو قل حق المسلم على المسلم أن يبشره، زي قال صلى الله عليه وسلم امرا بشروا ولا تنفروا. يبقى لنا المسائل ان شاء الله ناتي بها الاسبوع القادم، احنا في مسائل الامام ختم الباب الحمد لله ختاما تاما، لكن بالمسائل، له مسائل عظيمه في هذا الباب.